الزهرة الحمراء. عاش في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في إحدى ممالك الإنسان تاجر ثري أرمل له ثلاث بنات جميلات كانت صغرهن أفضلهن وكان يحبهن حبا لا مثيل له وخاصة بنته الصغرى. ذات يوم وقد عزم على السفر إلى ما وراء البحار جمع بناته وقال: يا بنات الطيبات العزيزات، إني مسافر لقصد تجارة عبر أسفار لا أدري كم تطول، ووصيتي أن تعيشن باستقامة. سأجلب لكن ما ترغبن. ماذا تودين يا ابنتي الكبرى؟ يا سيدي يا والدي الحبيب، لا أطلب الدباج المذهب والمفضد ولا اللؤلؤ المنضد. رغبتي أن تحضر لي إكليلا ذهبيا بأحجار كريمة له ألق البدر وسطوع الشمس يحيل الليل نهارا. حسنا يا ابنتي، أعرف وراء البحار من يستطيع الحصول على مثل هذا الإكليل، ولكن دونه صعوبات وأهوال وأنفاق وجبال، ولكن أموالي ستحل المشكلة. إيه، وأنت يا ابنتي الوسطى؟ يا سيدي يا والدي الحبيب، لا أطلب الدباج المذهب ولا المفضل ولا اللؤلؤ المنضد ولا إكليلا من الذهب المرصع، بل جئني بمرآة للزينة صفاؤها يظهر محاسن الدنيا ويضاعف شباب مرات. طيب يا ابنتي، سوف أحضر لك ما تشائين. مثل هذه المرآة موجودة عند ابنتي ملك الفرس في قلعة حجرية حولها الحراس من كل مكان، ومفاتيح القلعة في حزام الأميرة. الثمن باهظ جدا، لكن أموالي ستحل الأمور. وأنت أيتها الصغرى الطيبة. يا والدي الحبيب ومولاي، لا أبتغي الدباج المذهب والمفضد ولا اللؤلؤ المنضد ولا إكليلا مرصعا بالجواهر ولا مرآة زينة باهرة تظهر الحسن والجمال. هيا، لكن ماذا تريدين إذن؟ قولي يا ابنتي. جئني يا والدي الحبيب بزهرة حمراء لا يوجد أجمل منها في الدنيا. تعالي أقبلك يا ابنتي الحبيبة، تعالي. لكن ثقي أن طلبك أصعب من كل الطلبات، لأن المال لا يحل عقدته. كيف لي أن أعثر على أجمل زهرة في الدنيا؟ لكني أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق رغبتك. شكرا يا أبتي. ومن بلاد إلى بلاد طاف التاجر مقايضا مضاعفا أمواله، يحمل السفن بالذهب والفضة ويرسلها إلى بلدته وهو يبحث عن الهدايا الثلاث. واستطاع تأمين الهديتين لابنتيه الكبرى والوسطى، ولكن لم يفلح بالعثور على أجمل زهرة حمراء في الدنيا. إيه، كم من الزهور اشتريت ظنا أنها الأجمل، ثم اكتشفت ما هو أجمل. ما لك شارد يا سيدنا؟ لقد حل العتم، لعلنا نأوي الليلة قبل دخول الغابة، فالطريق وعر. انتبهوا قطاع الطرق، انهم من هناك ياتون بسرعة. لقد سدوا الطريق، سدوه تماما. نسرق القافلة والأنجو بنفسي إلى هذه الغابة. إن قطعت الوحوش الضارية خير من أن أغدو عبدا لدى المجرمين. هام التاجر على وجهه في هذه الغابة الموحشة، لكن الدهشة انتابته إذ أن الطريق راح ينكشف أمامه، بينما الظلام والأدغال خلفه. سار يوما كاملا والدرب يقوده بنور تحت قدميه في الليلة الحالكة. ما هذا الوهج؟ كأن الغابة تحترق، ولكن ما من خيار. فالأثر، يا إلهي، لا أثر للحياة. ما هذا؟ قصر مذهل مرصع بالذهب والفضة. أية موسيقى تنساب من نوافذه المذهلة؟ يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا سكان القصر، لا أحد يجيب، ما من مجيب. فلأصعد على أي حال. يا للنوافير الجميلة، الباب مفتوح. يا أهل القصر، يا للبهو المذهل. إن أغنى الملوك لا يمكن أن يملك مثل هذا الأثاث. ولكن ما من أحد. لعلي أجلس على هذه الأريكة. لقد أضناني التعب، وما من طعام. ما هذا؟ ماذا؟ شيء غريب. كيف امتدت هذه المائدة في لحظة؟ يا للأطباق شيء. يبدو أن صاحب القصر كريم نبيل، فلآكل. أما الآن فلا أشهى من النوم بعد هذا الطعام. يا إلهي، سرير يمتد بأغطية حريرية ناعمة، وها هي الأنغام تخفت. وتراءت له في الحلم بناته، الكبيرة والوسطى، مرحتين فرحتين تستعدان للزواج دون انتظار مباركة والدهما. أما الصغرى فحزينة مشغولة البال على غياب والدها. نهض من نومه وقد تعود على المفاجآت، كل شيء جاهز لمجرد الرغبة فيه. راح يطوف من جديد في القصر المذهل، ودلف إلى جنائنه الآسرة، وتدرج على المرمر المحفور درجا. الثمار تتدلى من كل حدب وصوب، طيور عجيبة رائعة، سواق ونوافير. ليس هناك أروع من هذا المكان. إنه الجنة عينها. كم منعش هذا العبير. ماذا أرى؟ يا الله، أية وردة على تلك الدلة الخضراء. يا إلهي، زهرة حمراء. لا يمكن أن يكون لها شبيه في الدنيا. ما كان ولن يكون. إنه عطرها إذا يجذبني، فلأسرع نحوها. هي إذا الزهرة التي طلبتها ابنتي الصغرى. إنها عالية، ولكن لا بأس، سأطولها. قد اقتطفتك أخيرا. النجدة، الأرض تبيد بي. هيا تفضى. يا إلهي، من أين ظهر هذا المخلوق المرعب الرهيب؟ الذي فعلته يا ابن آدم، كيف تجرأت على قطف وردة مفضلة، إنها لدي كحدقة العين، لا سلوى لدي سوى أن أنظر إليها، لقد سلبتني هذه السلوى. روح معك يا سيدي، روح معك، إنني أنا سيد القصر، لقد أكرمتك واستقبلتك أجمل ما يكون فيه في الأحلام، قدمت لك كل شيء، هكذا ترد جميل، ستموت أشنع ميتة عقابا لك. يا ايلا بالله عليك، بالله انها عفاريت، عفاريت مرعبة، ستموت اشنع ميتة. يا سيدي ويا مولاي، يا هودة البر والبحر، لا ادري كيف ادعوك، لا تأمر بموتي جزاء لذنب لم اقترف عن قصد وعن. اسمعني اولا، انني اسمعني ارجوك. قص التاجر قصته على المخلوق الشنيع الرهيب، والوحوش تزأر في انتظار أن يعطيها هولة البر والبحر أمرا بتمزيقه. وعندما سمع بأن لديه بنات في انتظاره، اشترط عليه ثمنا لحياته أن يرسل إحدى بناته بدلا عنه، على أن يكون ذلك بمحض إرادتها، وأعطاه خاتما سحريا يوصل من يلبسه بغمضة عين حيث يشاء. فكر التاجر أنه من الأولى أن يذهب ليودع بناته ويعود ليلاقي حتفه، إذ ليس من المعقول أن توافق أي فتاة في الدنيا أن تعيش مع هذا الوحش العجيب. وما إن وضع الخاتم في إصبعه حتى وجد نفسه عند باحة بيته قرب البوابة مع قافلة محملة بالبضائع والنفائس، دخل البيت وهرعت بناته. أبي، أبي، جاء سيدنا أخيرا. كم اشتقنا إليك يا والدي، ولكن ما لك مهموم يا أبتي؟ هل أضعت ثروتك؟ ماذا حل بك؟ ألم تستطع إحضار إكليل لي؟ ولي ألم تحضر المرآة؟ لقد ضاعفت ثروتي 3 مرات، وهكما إليك الإكليل. هاكم هو الرائع. وأنت يا ابنتي إليك المرآة. إنها لا أعظم مرآة، لا أنقى منها أبدا. أما أنت يا ابنتي الصغرى. لا عليك يا والدي، أشعر أنك مغتم، دعني أقاسمك أمومك. ها هي الوردة الحمراء، أين أختاك؟ لقد فرحتا بهديتيهما وذهبتا إلى غرفتهما. يا إلهي، ماذا أقول؟ أبي، أبي، هل أنت من أحضر هذه المائدة الفاخرة؟ أية مائدة؟ في الباهو مائدة لا أفخر ولا أشهى، الضيوف يتقطرون وهم في انتظار. وبعد ليلة سعيدة ومأدبة شهية، استدعى الأب ابنته الكبرى وقص عليها الحكاية كلها. طالما أن هذا القدر قد جاءك نتيجة الوردة الحمراء، فلتفتديك إذن من أحضرتها لها. كيف لي أن أذهب إلى ذاك المخلوع الشنيع؟ أنت محقة يا ابنتي، إنه لشنيع بالفعل. وكذلك اقترحت الأخت الوسطى. اغتم الأب ولم يدري ما يفعل، وبعد أن قص حكايته على ابنته الصغرى أشرق بالدموع قبل أن ينهي كلامه. هذا هو قدر علي أن أودعهن. لا لا يا والدي، إنني لذاهبة إلى هولة البر والبحر للعيش معه. لقد جلبت لي الزهرة الحمراء وعلي أن أفتديك. ماذا تقولين يا ابنتي؟ لا أريد، لا أريد. بلى يا والدي، لن يصيبني أي أذى، أليس كذلك؟ نعم، لقد وعد أنك ستعيشين هناك كما تشتهين في القصر المنهيف، ولكن كيف نفترق؟ ما من أحد يعرف أين هذا القصر. سيفرق بيننا البر والبحر يا ابنتي، كيف لي أن أحيا بدونه؟ ها هو اليوم الثالث ولم يبقى من العهد سوى ليلة واحدة قد مضى معظمها. ادخلا. ما الذي نسمعه؟ كيف تمضين إلى هذا الوحش؟ لا أدري ما قوله يا ابنتي، لا أدري. إنني اخترت ذلك بمحض إرادتي، والآن كيف لي أن أمضي إليه؟ من يلبس الخاتم ينتقل إلى هناك في الحال. إلي بالخاتم يا أبتي. خذي. هذا هو قدر علي أن أودعهن. لا لا يا والدي، إنني لذاهبة إلى هولة البر والبحر للعيش معه. لقد جلبت لي الزهرة الحمراء وعلي أن أفتديك. ماذا تقولين يا ابنتي؟ لا أريد، لا أريد. بلى يا والدي، لن يصيبني أي أذى، أليس كذلك؟ نعم، لقد وعد أنك ستعيشين هناك كما تشتهين في القصر المنهيف، ولكن كيف نفترق؟ ما من أحد يعرف أين هذا القصر. سيفرق بيننا البر والبحر يا ابنتي، كيف لي أن أحيا بدونه؟ ها هو اليوم الثالث ولم يبقى من العهد سوى ليلة واحدة قد مضى معظمها. ادخلا. ما الذي نسمعه؟ كيف تمضين إلى هذا الوحش؟ لا أدري ما قوله يا ابنتي، لا أدري. إنني اخترت ذلك بمحض إرادتي، والآن كيف لي أن أمضي إليه؟ من يلبس الخاتم ينتقل إلى هناك في الحال. إلي بالخاتم يا أبتي. خذي. أين أنا؟ ماذا بي؟ أوه، أي سرير رائع منقوش بالذهب، وهذه الستائر الحريرية البديعة. كم جميل هذا المكان، جدران من المرمر والعاج. فلأعبر هذا السرادق، إنه من الياقوت الخالص. سأخذ معي الوردة الحمراء وأعبر إلى الحديقة. العصافير تكاد أن تدغدغني. أين أزرع هذه الوردة الباهرة؟ هناك على هذا المرتفع. يا الوردة تطير من تلقاء نفسها، يا للعجب، هي تعود إلى سويقها الذي اقتطفت منه. حسنا، هذا مبهج. والآن لأعد إلى القصر. هل أجلس هنا في هذا السرادق؟ لا، بل في الباه الفضي. ولكن ماذا آكل؟ هذه المائدة التي امتدت في طرفة عين، فلأكل إذن. ما ألذها من مأكولات، ولكن لماذا لا يظهر هولة البر والبحر؟ يبدو أنه غير غاضب مني، ولا سوف يكون سيدا شفوقا لي. أوه، هذه كلمات مضيئة انطبعت على الجدار. لست سيدا لك، بل عبدا ينفذ ما تشائين. أوه، لقد اختفت الكلمات. حسنا، فلأكتب رسالة إلى والدي. هذه هي الريشة والورق. لا تبكوا علي ولا تحزنوا، أنا أعيش كالأميرة، لكني لا أرى هولة البر والبحر والبحر ولا أسمعه، إنه ينفذ كل ما أرغب به لمجرد تفكيره. وما إن انتهت من الخطاب حتى اختفى من أمامها، فأدركت أنه قد وصل إلى والدها على التو. طافت طيلة اليوم بالجنان تأسرها المناظر الخلابة والثمار الطازجة والفواكه الطيبة، وبعد العشاء قصدت غرفة المرمر فوجدت كلمات مضيئة على جدارها: هل راضية سيدتي بما يقدم لها؟ وهنا أفصحت البنت الجميلة: لا تناديني يا سيدتي، كن أنت سيدي الرحيم دائما، لك الشكر على كل شيء، ولكني أخشى النوم وحدي. ماذا؟ ها هي الكلمات، سيكون لك وصفتك المخلصة. أوه كم هذا رائع! وأخذت تعتاد على الحياة في هذا القصر المنيف، وتزداد مشاعرها حنانا تجاه هولة البر والبحر الذي لم تسمعه ولم تره، وازداد شغفها إلى أن ألحت عليه وأصرت على أن يسمعها صوته على الأقل، إلى أن رضخ أخيرا فكتب لها بكلماته المضيئة يحدد موعدا ذهبت إليه متلاحقة الأنفاس: لا تخش شيئا يا سيدي الطيب، لن تخيفني بصوتك بعد كل طيبتك ولطفك، تكلم معي أرجوك. أنني أريد أن أجعلك. ما هذا أنت؟ أهذا صوتك؟ على كل إنني لست خائفة أبدا. ومع مرور الزمن أنست صوته، وراحا يتحدثان يوميا ويتنزهان دون أن تراه، مما أزاد لديها الرغبة في أن تشاهده. إذا كنت شيخا كبيرا فكن لي جدا، وإن كنت في متوسط العمر فكن عما، وإن كنت شابا فكن لي أخ وصديقا ما دمت حيا، ولكن اظهر وأرني نفسك أرجوك. لا أستطيع عدم تنفيذ رغبتك، لأنني أحبك أكثر من نفسي، ولكني هالك بعد ذلك لا محالة، لأنك لن تستطيع البقاء عندي بعد أن ترى منظري الشنيع. أبدا اظهر لي أرجوك. لن تتحملي ذلك، لك ما تريدين، وبإمكانك بعدها أن تضع الخاتم في يدك، وسترين نفسك في بيت والدك. لا تخش شيئا، اظهر لي يا سيدي يا صديقي المخلص. وأغمي على ابنة التاجر. كان المنظر رهيبا، ذراعان معوجان ومخالب وحش، ساقاه قائمتا حصان تبرز من فمه أنياب خنزير بري، وأنف عقاب وعينا بوم، وبدأت تستعيد وعيها. لقد لقد أهلكتني يا معشوقتي الجميلة، لن ترغبي بعد في رؤيتي أو سماعي. أبدا لا تخشى شيئا، إنني لم أعد أخشاك، إن لطفك يهون كل شيء، إنه ذعر المفاجأة حسب. واعتادت تدريجيا على منظره الشنيع، وباتا يطوفان الحدائق والجنان كل يوم، إلى أن رأت والدها ذات يوم في الحلم طريح الفراش. أين أنت يا أبتي؟ وما هي أحوالك؟ كم يعز علي مصابك؟ واستأذنت هولة البر والبحر بزيارة والدها، فبين لها أنها إن لم تعد بعد 3 أيام و3 ليال بالتمام فإنه سيموت دون محال، فاستوثقته العهود ووضعت الخاتم الذهبي في إصبعها. أوه سيدتي في الباب. لقد وصلت أختنا. جاءت أخيرا يا سعادة، فلأنهض للقائها. استرح يا أبتي، لا تنهض، أنا بين يديك. ماذا حل بك؟ قصي علي يا ابنتي، كيف عشت كل هذه الفترة مع هولة البر والبحر؟ قص علينا يا أختي أرجوك. وقصت عليهم بالتفصيل كل شيء، حتى وعدها بالعودة بعد 3 نهارات و3 ليال بينته لهم. يا لك من غبية، تعودين إلى ذلك الوحش؟ قد أعطاك من الجواهر والحلي والذهب ما لا يملكه الإنسان، فما الذي تودينه بعد ذلك؟ دعيه ومصيره، فأنت ما زلت شابة جميلة. ماذا تنوين يا ابنتي؟ إنني لا أستطيع أن أشور عليك بشيء، الخيار لك أنت فقط. هل أكافئ من أكرمني بالموت والخذلان؟ لن يكون هذا أبدا. أحسنت يا ابنتي، اقتربي لأقبلك. كما أنت مخلصة وفية. طبعا يا والدي، من وعد فعليه بالوفاء يا ابنتي. طبعا طبعا يا والدي. وأنتما إلى أين يا ابنتي؟ سنغير ملابسنا ونأتي. ماذا نفعل؟ هيا فلنؤخر قارب الساعة ساعة كاملة، وقبل أن تمضي يكون قد فات الأوان، وهيبطل مفعول الخاتم السحري وتبقى هنا. فليذهب ذاك الوحش إلى الشيطان. هيا. وحين أزف الوقت المحدد شعرت الفتاة الصغيرة بكآبة وغم، فراحت تودع والدها وأختيها. ولكن ما زال هناك متسع من الوقت يا ابنتي. أود أن أذهب ولو قبل ساعة. ابقي معنا هذه الساعة الأخيرة يا ابنتي. الأفضل أن أمضي حتى لا يشعر أنني استهلكت كل الوقت حتى الدقيقة الأخيرة، سيسار لذلك. بقيت ساعة كاملة. إن قلبي يحدثني أن أمضي على الفور. الوداع. هي بوابة القصر، ولكن لماذا لم يخف لاستقبالي؟ أين أنت يا سيدي الطيب؟ غريب، ما من أحد يجيب. فلأتوجه إلى الحديقة، كل شيء حزين، حتى العصافير لا تصدح والمياه راكدة. غريب. أوه ماذا أرى؟ إنه هناك مرمي عند الزهرة الحمراء. يا إلهي ماذا أصابك؟ انهض يا صديق قلبي، فأنا أحبك كما لو كنت عريسي المنشود. Thank you. حدث؟ الأرض تميد بي. أوه، كيف يتبدل شكله بسرعة. ها أنا ذا بشر سوي من جديد. ما أروعك. لقد أغمي علي، فلأسرع إذن إلى أهلي. سيدي سيدي، قافلة ملكية في ساحة الدار. ما هذا الأمير الجميل؟ انظري إلى الخدم والحشم. أهلا أهلا بجلالتكم، هل تشرفونني أنا؟ نعم يا عمي. ماذا عمك؟ أنا يا بني. الآن ستصحو ابنتك من غيبوبتها. أين أنا؟ ما هذا؟ من أنت أيها الأمير؟ أبي أبي، أنا هنا من جديد، ولكن أين هولة البر والبحر؟ أنا هو يا حبيبتي. أنت؟ ماذا تقول؟ نعم، لقد غضبت على والدي ساحرة شمطاء وحولتني إلى مسخ مشوه، ولا يبطل سحرها إلا إن أحبتني فتاة جميلة وأنا على هيئة الدميمة. وهكذا عشت هذه السنين المرعبة إلى أن جئت أنت فأحببتني. قبلك كانت هناك 11 فتاة، لم تحبني واحدة منهن لطيبتي ولطفي وروحي الخيرة. لهذا فأنت ستكونين زوجتي، زوجة الملك ومليكة لأعظم مملكة، أيتها المخلصة الوفية. استمعتم سيداتي سادتي إلى حلقة من برنامجنا المسرح الإذاعي.